الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من تأملاتنا في سورة الحج. وكنا ذكرنا في الجمعة الماضية أن سورة الحج بدأت بذكر موقف مثير للرعب، ألا وهو زلزلة القيامة. وقد سمع الصحابة هذه الآية فرعبوا لها، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول له: أخرج من ذريتك بعث النار، أي أخرج أصحاب النار من ذريتك. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. حينئذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة، حتى قال عمران بن حسين كما عند الترمذي وغيره في هذا المعنى: فشق ذلك عليهم وما أبدوا ضاحكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال: أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وفي حديث عمران بن حصين قال: فإنكم مع خليقة ما كانت في شيء إلا كثرته. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أفلا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: فإنكم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. بدأت سورة الحج بهذا النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكرت أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر المجادلين بعد هذا المطلع، فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ثم لما ذكر خلق الإنسان وكيف أنه خلقه من تراب وكونه في بطن أمه على أطوار متعددة، فبعد ذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلم هو الهدى والكتاب المنير، والهدى هو العقل الصريح، والكتاب المنير هو النقل الصحيح. فالعلم إما عقل صريح وإما نقل صحيح، ويستحي أن يخالف صريح المنقول، أن يخالف صحيح المنقول صريح المعقول. كل إنسان رزق سدادا في الفهم يستحي أن يرى في كلام الله ورسوله تضادا أبدا. الذين يشغبون على آيات الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم عقل ولا نقل، ولذلك وقعوا في هذا الجدال. وأي عقل مع من يسوسه شيطان ويتبع كل شيطان مريض؟ الذي يلقي هذه الشبهات على ألسنتهم هو الشيطان. وقد قال الله عز وجل للصحابة يعظهم، قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكان المشركون يأتون بالشبهة التي يلقيها الشيطان على ألسنة المشركين ليجادلوا المسلمين بها. فمن ذلك مثلا لما أنزل الله عز وجل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الآية، قالوا لهم: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الموقوذة اللي هي ضربت بآلة حادة على رأسها، المنخنقة التي خنقت، الموقودة ضربت بآلة حادة على رأسها، المتردية اللي سقطت من علم، النطيحة نطحتها بهيمة أخرى فقتلتها. كل هذه الأجناس محرمة علينا، لا يجوز لأحد أن يأكل هذه لأنها ميتة. فإذا قتلنا الذبيحة نحن، البهيمة إذا ذبحناها قتلناها، فتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. التشريك في مصدر التلقي لا يجوز، مصدر التلقي واحد، تأخذ عن الله ورسوله مع العقل الصريح الذي أرشد وأشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث البخاري، لما قيل له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في جراب سيفي أو فهما يعطاه الرجل في كتاب الله. فهذا الفهم اللي هو منحة من الله، تفضل أن يسدد عقلك في فهم المعاني. فهؤلاء الذين يجادلون المسلمين ليس عندهم كما قل عقل صريح، وليس في أيديهم نقل صحيح. إذا أرادوا أن يحتجوا بحديث رأيته مكذوبا أو ضعيفا أو منكرا عند علماء الحديث. لما رجعت من رحلة الحج وجدت رسومات في الصحف وعناوين على الرسومات: أحد المشايخ يدعي أن مصافحة المرأة زنا. فالتمست القصة ما هي، فعلمت أن بعض الشيوخ ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تزن، فقال إن الرجل إذا صافح امرأة أجنبية فكأنه زنى. فالغدر الذين ليس عندهم عقل صريح وليس في أيديهم نقل هاد، ورأوها فرصة لتشويه جمال الدين ورمي العلماء بالتخلف وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام برد حديث. وقال قائلهم: ليس هناك نقل صحيح لا في النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية ولا في أن اليد تزني. وكذب، إنه جاهل، وقد افتتح منصبه بهذا الكلام. يقول: أنا لا أعلم إن فيه نص صريح ينهى عن مصافحة المرأة الأجنبية. ألا فليسمع إن كان يريد أن يتعلم، وإن كان الأمل في تعليمه ضعيف جدا ضعيفا جدا، لكننا نعلم جماهير المسلمين، وهذا ما يعنينا في المقام الأول. أما أن اليد تزني فهذا حديث متفق على صحته بين البخاري ومسلم، وقد أجمع العلماء وإليهم المرجع في الإجماع، لا إلى هؤلاء السوقة والرعاع، أن البخاري ومسلما إذا اتفقا على حديث فهو من أصح الأحاديث بعد المتواتر مباشرة. وناهيك بهذا الحديث صحة أننا لا نعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن روى ابن عباس عن أبي هريرة هذا الحديث إلى هذه الساعة من أنكره، ولا قال إنه مكذوب ولا قال إنه ضعيف. قال ابن عباس: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فاليد تزني والعين تزني، اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. كلام واضح لا التباس فيه عند أي عربي، لكن الأعاجم لا يفهمون. الزنا كالربا في المعنى، الزنا كالربا، أرض الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاستطالة عرض البر، فيه لفظ لكنه ضعيف من جهة الرواية، صحيح من جهة العربية، أدنى الزنا الاستطالة في عرض المسلم، فأدنى الزنا وأربى الربا كلاهما بمعنى. فاليد إذا لمست قيل زنى، والعين إذا نظرت، طبعا هذا إلى ما لا يحل بداهة، قيل زنى، ولا إنكار من جهة المعاني، فإنها زنا لأنها تدعو إليه، والنظر زنا لأنه يدعو إليه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقول: من مس امرأة لا تحل له قارب الزنا، فذكر المآل ما يؤول إليه الحال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن البيضة ليس فيها حد، بيضة الدجاج ليس فيها حد، لأنها أقل من ربع دينار، ثمنها أقل من ربع دينار، الدينار 10 دراهم، ربع دينار 2.5 درهم، يعني 2.5 جنيه، البيضة لا تصل إلى هذا المبلغ، فكيف تقطع يده ولم يبلغ الحد؟ وكذلك الحد المرمي على الأرض الذي لا قيمة له، هذا ليس فيه الحد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده؟ لما حصل هذا الاستشكال في المعنى، اضطر بعض العلماء أن يؤوله تأويلا يتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. فقال: البيضة هي بيضة الحديد التي يلبسها الرجل في الحرب زي الخوذ، فهذه أكثر بربع دينار وتسمى بيضة، والحبل هو الحبل العظيم الذي تجر به السفن، فإن هذا يسوي أكثر من دنانير كثيرة. فقال: اضطر إن هو يؤول الحديث حتى لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. ولكن جماهير العلماء على غير هذا التأويل، وحملوا الحديث على الحقيقة، قالوا إنما قال يسرق البيضة فتقطع يده لأنه إذا سرق بيضة وهي ليس فيها الحد، دعاه ذلك إلى سرقة ما فوق البيضة حتى تصير السرقة إدمانا له فتقطع يده، وكان المبدأ بيضة. فلما قال تقطع يده في بيضة، أي ما يؤول إليه حاله إذا استمر على هذه السرقة، فهذه اسمها في العربية المجاورة، اسمها المجاورة. فالعين تزني وزناها النظر، ولا يزال الرجل ينظر فينظر فينظر حتى يزني، ولا يزال يمس المرأة لا تحل له حتى يزني. فقال صلى الله عليه وسلم: اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتشتهي. نظر إلى امرأة جميلة تمنى أن يضاجعها، هو ده اللي ورث النفس. كل هذا لا حد عليه بشهادة ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، اللمم الطغاء، من قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النظر من اللمم، واللمس من اللمس، والنفس تتمنى وتشتهي، إلى هذا الحد ليس عليه حد، وأنه إذا مس امرأة لا يحد، أو نظر إلى امرأة أجنبية لا يحد، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم اليد تزني ليس الزنا الذي يقام فيه الحد. لكن متى يقام عليه الحد؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يكذبه بأن يصون المرء فرجه يبقى نظر فزنى بنظره لكن لا يحد، لكنه إذا زنى بفرجه يحد بالاتفاق، فالفرج هو الذي يوقع، زي رجل بيعقد عقد بيع، جبنا العقد، كتبنا الشروط، كتبنا كل شيء، ولكن لا قيمة لهذا كله إلا بتوقيع المشتري، إذا لم يوقع المشتري ما تمت البيع. هذا بالضبط بالنسبة للفرج، إذا زنى الفرج فهذا وقع وبالتوقيع تمت الجريمة، كالرجل المشتري إذا لم يوقع لا يتم البيع، وهو هدف في المحاكم العرفية والشرعية، فهي نكارة في هذا. لكن أرادوا أن يشغبوا فأساءوا غاية الإساءة، فإذا بهم يخونون الأمانة ويدوسون النصوص، وليسوا من أهل التخصص في الحديث حتى يضعف مضعفهم الحديث الصحيح الذي رواه الروياني والطبراني بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا نهديه لمن يقول لا نعلم في هذا نصا صريحا، لأن يضرب أحدكم بمخيط، مخيط الخطاف أو الإبرة في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، يضرب الرجل بمخيط ويطلع نفوخ في هذا الخطاف خير له عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب ده بيروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، ألا هذا خاص بالنبي؟ هذا خاص بالنبي وهذا كذب، وما نعلم أحدا قط من العلماء زعم أن هذه خصوصية، لأن أبواب الخصوصيات لابد لها من دليل واضح، وإلا الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم، فإن كان قولا فالأصل فيه الوجوب، وإن كان فعلا فالأصل فيه التأسي. التأسي في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء نساء الأنصار يبايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يشترط عليهن ما اشترط الله عز وجل، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الشروط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن قد بايعتكن كلاما، على عكس بيعة الرجال، بيعة الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد المبايع، إنما النساء يقول قد بايعتكن كلاما، خلاص يعني قبل، أنتم تقولون قبل الشروط وأنا أشهد على قبولكم لهذه الشروط. تقول عائشة لا والله ما مست يد امرأة قط في المبايعة. يقول لك هذا من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو قلب الأمر لكان أقرب إلى التحقيق، لو قلب المسألة لكانت أقرب إلى القول بالخصوصية. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيل في بيت أم حرام، بل كان يضع رأسه في حجرها وكانت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون هل أم حرام لها محرمية مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الحافظ أبو محمد الدمياطي أنكر غاية الإنكار أن يكون بينهما محرمية، لو كان الأمر كذلك فهذا أوضح في أن هو صلى الله عليه وسلم إذا مست امرأة فهذا من خصوصيات، لأن الأدلة العامة بتقول لا تمس، فإذا مست هو دل ذلك على أن هذا من خصوصياته لنقاء قلبه، ولأن الشبهة لا ترقى له مطلقا، ولأن مس المرأة الأجنبية إنما حرم سدا للذريع، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو مما حرام، العلقة التي في قلبه نزعها الله فصار خالصا لله، فمثل هذا مأمون الجانب تماما. فإذا جالس امرأة وحدها في غياب زوجها فما هو الضير في ذلك وهو المؤتمن صلى الله عليه وسلم؟ بل كما في صحيح البخاري رأى أسماء بنت أبي بكر وكانت امرأة الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، فأناخ جمله ودعا أسماء لتركب خلفه، وأسماء أخت زوجه عائشة وهذا الفعل لا يحل لأحد غيره أن يفعله، لا يحل لرجل أن يردف أخت زوجه خلفه. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني. لا يحل لرجل أن يردف أخت زوجه خلفه إلا إذا كان هناك ضرورة أو ما يدعو لذلك، لكن أخت زوجه محرمة عليه فلا يجوز له أن يمسها، ومع ذلك دعا أسماء أن تركب خلفه، وكان يذهب إلى بيت الرجل في غيابه كما في حديث أبي الهيثم بن سيهان وحديث أبي أيوب الأنصار. فلو عكس هذا الكلام لكان أقرب إلى التحقيق أن يقال إنه إذا صافح النساء فهو من خصوصيات، لكن يقول أنا لا أصافح النساء فيقال هذا من خصوصياته، إننا احنا جدعان عيال مخلص نصافح لها النساء وهذا مباح لنا. من الذي أباحه؟ أعندكم هدى؟ أعندكم كتاب منير؟ كلا والله. وافترى مفتريهم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتج بحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنه، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة دعا أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنا رسول الله إليكم، قلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، قال بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا وسرد الشروط، قالت فبايعناه فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت فقال اللهم اشهد. فيزعم المفترون إن معنى مد يده ومددنا أيدينا إن حصلت مصافحة، والحافظ ابن حجر العسقلاني لما ذكر هذه الرواية قال إنها إشارة، تعرف لما يكون اثنين توافقوا على شيء يعملوا كده إشارة لأن اتفقنا، هذا هو الذي جرى، قال هذه الإشارة تدل على وقوع الموافقة دون المصافحة. ومع ذلك حتى لو سلمنا أنه قال فوضع عمر يده في أيديهن فإن الحديث لا يصح، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مجهول العين لا يعرف من هو، ولم يذكروا له إلا راويا واحدا، وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث على هذا الوجه ضعيف لا يحتج به. فلو سلمنا صحته فهذا هو معناه، ولو كان المعنى في غاية الصراحة فلا يصح من جهة الرواية. فانظر ما الذي فعلوه، تحتجون بأحاديث لا يعرفون لها قبيلا من دليل ولا هل هي صحيحة أم لا، فهؤلاء يجادلون في الله تبارك وتعالى الذي ألقاها على ألسنتهم شيطان ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، لأن متبع الباطل تارك للحق، وكما قال ابن مسعود ما ابتدعتم بدعة إلا نزع في مقابلها سنة، وإدخال الباطل في الدين كإخراج الحق منه سواء بسواء. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون في أحكام الله عز وجل قائدهم شيطان مريض. لكن مع مثل هذا الأمر المر الذي ما يدري المرء كيف يصفه، فإن الله عز وجل ناصر دينه. يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا سلام على الآية دي. من كان يظن أن لن ينصره الله، الهاء في ينصره عائدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائدة أيضا على أتباعه وعلى الدعاة إلى دينه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد اللي هو يوم القيامة. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فليمدد بسبب إلى السماء. صورة كلها تهكم وسخرية بالمكذب. أنت بتقول أن الله لن ينصر نبيه وقلبك ملآن بالغيظ على النبي وأتباعه، وملآن بالغيظ على الذين يرجعون إلى دين الله زرافات ووحدانا. طيب ندلك على شيء تسلل به سخيمة صدر. امدد بسبب إلى السماء. السماء السقف، وكل ما علاك فهو سماء. فتحب واربطه في السقف واخرق نفسك، مد بغيظ، هو ده معنى فليقطع فلينظر. إذا كان المسألة دي ضيقت قوي وحتنفجر منها، أدلك على شيء إن فعلته انفجر. اخنق نفسك واشنق نفسك فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لما عمل كده في نفسه خلاص استريح. لا، ريح نفسه، هو منصور منصور يقينا، والعاقبة له، لأن الله عز وجل هو الذي يسدده. فلينتحر من لا يريد أن يسلم بهذه الحقيقة، لأن وقت أمام الطوفان ولا يستطيع أن يقف أو يدفع الطوفان بصدره. فهذا يدل يقينا على أن هذا الدين منصور، لكن ينبغي على المؤمنين أن يدافعوا عن موروثاتهم وأن لا يسكتوا أبدا. وهذا من منة الله عز وجل أن يطلع واحد يكذب أي حديث علشان نتكلم عن صحة الحديث وعن فقه الحديث وعن كلام العلماء على معنى الحديث. ولولا هذا الدفع ما ظهرت السنن وما ظهر الحق. فنحن نقول لهم: قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. ويرحم الله ابن حزم لما قالوا تجمل، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن. قلت: هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في نصره أهن. يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي، ويا سروري به لو أنهم فطنوا. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قوله عندي له كفن. فليموتوا بغيظهم، إن السنة ماضية، وإن الله عز وجل متمم أمره بعز عزيز وذل ذليل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يظن هؤلاء أننا إذا تمسكنا بموروثاتنا لا نتقدم وسنغلب، ويعيروننا بهذا الالتزام. وفضيحتان، ماذا نقول للعالم الغربي؟ أنقول للعالم الغربي إن المرأة في عرفنا لا ترى الرجل ولا تخالط الرجل؟ والعالم الغربي متقدم لأن المرأة لما خالطت الرجل حصل نوع من نضج المواهب فتقدم، وإحنا ما زلنا عند النصوص التي نزلت من 1400 سنة وفسرها الفقهاء تفسيرا يوافق عصره. لكن نحن الآن في القرن العشرين، بأي وجه نقدم الإسلام للناس؟ فلا يرون إن الإسلام يتقدم إلا بترك الإسلام، ويقولون أننا مغرورون، وتلك شكات ظاهر عن تعارها. لكن الله عز وجل قال لنا حتى تردوا هذه المقال، وحتى نعلي كعبكم ونرفع مناركم، توكلوا علي، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، حكيم ينصر من ألقى بنفسه على عتبة عبوديته بغير خلع للأسباب. توكل مش معناه ترك الأسباب، معناه نتخذ السبب. ومن الأسباب التي ينبغي أن يأخذ بها المسلمون العزة، أن تكون عزيزا بهذا الدين ولا تشعر مطلقا أنك قزم، كلما هاجموك وكلما رأيت الأبواق والأصوات تأتيك بكل مكان تشعر كده في نفسك أن أنت قزم، أو أنك أنت تخشى المواجهة. لا، نحن نريد قوي الشكيمة الذي يستعلي بإيمانه ويعتز بإسلامه. وقديما قال تأبط شرا في هذا المعنى، قوة الشكيمة ومضاء الهمة، يقول: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يصل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، خاله قتل في الشعب في المكان الذي دون جبل سلع. قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يصل، يقل أصل دمه أي أهدره. يقول: لا، ده القتيل الذي قتل دون جبل سلع لم يذهب دمه هدرا، لأنني وراه، أنا وراء هذا الدم. خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، أنا زعيم، أنا كفيل، أنا جدير أن أحمل عبء الثأر لخالي، ووراء الشعب مني ابن أخت، يشير إلى نفسه وهو ابن أخت، مصع واد مخلص دمه مصع، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. إذا طلبت الرجل أدركته، كما كان سلم بن الأكوع يقول للمشركين وكانوا ذوي عدد، قال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني أحد منكم فيدركني، ولا أطلب أحدا منكم إلا أدركته. قال أحدهم: أنا أظن. هذه العزة والنخوة والاستعلاء بالحق الذي عندك في غاية الأهمية في هذا الزمان الذي يغمون فيه كل حكم شرعي بأنه لا يصح، يريدون أن يبدلوا أحكام الله تبارك وتعالى، ويأبى الله عز وجل ذلك. تعرفون بأي دليل؟ بقوله تبارك وتعالى في سورة الحج أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينتق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. المفسرون يذكرون قصة بمناسبة هذه الآية، وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت سورة النجم وقرأها على المشركين ووصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه فقال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون وقالوا: ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم. فسجدوا جميعا إلا رجلا واحدا. فلما علم المسلمون المهاجرون في الحبشة أن قريشا أسلمت، أو بلغهم أن قريشا أسلمت، رجعوا فوجدوا قريشا أشد على المسلمين مما كانوا، فهاجروا الهجرة الثانية. هذه خلاصة القصة، وهي قصة باطلة أنكرها كل علماء المسلمين وليس لها سند صحيح، وأسانيدها كلها تدور على كذابين وهلكة، وأحسن الأسانيد فيها المراسيل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجري الشيطان على لسانه هذه الكبيرة: تلك الغرانيق العلى؟ الغرانيق جمع غرنيق وهو الصنم، كأن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الأصنام العلية، إن شفاعة الأصنام لترتجى. أهذا معقول؟ الذي جاء بالتوحيد إلى أمة وثنية يقول إن شفاعة الأصنام ترتجى وتطلب ويحث أتباعه على طلب الشفاعة من الأصنام؟ أي رجل عنده مسك من عقل أو عنده بدهي من بدهيات التوحيد يرد هذه القصة وإن لم يكن متخصصا؟ هذه خلاصة القصة، وهي قصة باطلة أنكرها كل علماء المسلمين وليس لها سند صحيح، وأسانيدها كلها تدور على كذابين وهلكة، وأحسن الأسانيد فيها المراسيل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجري الشيطان على لسانه هذه الكبيرة: تلك الغرانيق العلى؟ الغرانيق جمع غرنيق وهو الصنم، كأن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الأصنام العلية، إن شفاعة الأصنام لترتجى. أهذا معقول؟ الذي جاء بالتوحيد إلى أمة وثنية يقول إن شفاعة الأصنام ترتجى وتطلب ويحث أتباعه على طلب الشفاعة من الأصنام؟ أي رجل عنده مسك من عقل أو عنده بدهي من بدهيات التوحيد يرد هذه القصة وإن لم يكن متخصصا؟ لكن الحافظ ابن حجر قال إن الأسانيد الواردة في القصة تدل على أن لها أصلا. بعض المتسرعين شتم ابن حجر وقال: أي أصل لها غفر الله لك. وابن حجر الإمام الفذ نتيجة وحده الذي اصطلح الناس من لدنه حتى الآن على تلقيبه بلفظ الحافظ دون أن يقولوا من هو، مع كثرة الحفاظ من لدن ابن حجر إلى الآن. إذا رأيت في أي كتاب من الكتب قال الحافظ وسكت يبقى هو ابن حجر. الكلام إمام الديار المصرية وقاضي القضاة آنذاك، مقدم القضاة آنذاك، وكان له الفهم التام والحشمة الواثرة. ما يخفى على مثل ابن حجر تهافت القصة، وقد صرح بتهافتها فعلا في الفتح تصريحا واضحا في فتح الباري، لكنه قال إن الأسانيد المتكاثرة دي تدل على أن للقصة أصل، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننظر فيها ونؤولها تأويلا غير مستكرة. مثلا رجل في الذروة في الفهم يقول كأنه قد يأتي آت في يوم من الأيام ويجمع الأسانيد دي ويقول لك إن الإسناد قوي. افترض أنه عمل المسألة دي وصحح هذا الخبر، إيه ردك؟ هو ده مقصد ابن حجر، زي ما احنا قلنا في مسألة عمر بن الخطاب ومد يده والنساء مددن أيديهن، قلنا لا يصح، ثم على فرض أنه صح فالجواب كذا وكذا، يبقى لم أترك لك أي مدخل تدخل عليه لأنه لم يصح فاسترحنا منه. طب افترض أنه صح فالجواب كذا وكذا. فابن حجر يقول القصة لم تصح لكن الأسانيد تدل على أن القصة فيها قوة ولها أصل، طب حيث المسألة كذا فما الجواب؟ قال الجواب أنه ورد في بعض طرق القصة أن الشيطان استغل سكتة النبي صلى الله عليه وسلم بين تلاوة الآيات وقال بصوت حاكى به صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فوقع ذلك في أذن المشركين فظنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فبريء من أن يقول هذا الكلام، إذن الذي لبث عليه هم المشركون، وهذا هو الذي يوافق الآية وأحسن وجوه التأويل في الآية، والآية تدل عليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، التمني هنا معنى القراء، كما قال تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني كانوا يقرؤون ولا يكتبون، إلا إذا تمنى أي إذا قرأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في قراءته ما ليس من القراء، كما حدث في السكتة لما سكت لينتقل من آية إلى أختها، فينتخ الله ما يلقي الشيطان، يذهب هدرا صيانة لجناب الحق، وحتى تقوم حجة الله على الخلق، فينتخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي تصير محكمة واضحة، والله عليم حكيم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم